ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا يعني ذليلا وهو حسير. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، كيف جعلها الله أوتادا للأرض حتى لا تميد وتهتز بنا الأرض ولا يثبت لنا على الأرض بناء. من الذي خلق الجبال ونصبها وجعلها أوتادا؟ قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الله جعل الجبال أوتاد في الأرض لتثبت الأرض حتى لا تميد وتهتز بنا الأرض. آية من آيات الله، آية وألوان، هذه سوداء غرابيب سود، هذه بيضاء، هذه حمراء، هذه خضراء، ويقطع أغلياء العالم من الجبال ويصنعون رخاما وتحفا يزينون بها القصور، آية من آيات الله. ألوانها آية، ارتفاعها آية، ثباتها آية، خلقها آية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ كيف ذللها الله لكم وجعلها مهادا، جعلها ذلولا؟ من نعم الله على مصر أن مهد جل أرضها. أي حد عايز يبني عندنا ما عليه إلا أن يحفر ويبني. معظم دول العرب في الحجاز البناء فيها عناء. السعودية في مكة بقالهم 10 سنين بيعملوا مشاريع جبل عمر. البناء في مكة صعب، جبال صخرية صخرها شديد جدا، يقعد يكسر سنين عشان يبني. انت في مصر من بركات الله على أهل مصر أن جعل أرضها في أغلبها مهادا. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر يعني يا محمد ذكر الناس بالفطرة التي خلقوا عليها، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بكلام الله، ذكرهم بالتوحيد الذي أشهدهم ربنا عليه وهم في الضر وشهدوا. فذكر إنما أنت مذكر، لا سلطان لك يا محمد على القلوب. اللهم صل على محمد. ليس عليك إلا الإنذار والبشرى والتذكير والبلاغ. قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ المبين الواضح. فذكر إنما أنت مذكر يا عم الداعية يا مولانا الشيخ، أنت عملك أن تذكر، وبالكلمة الطيبة وبالعبارة المؤدبة وبالجملة المهذبة وبالتي هي أحسن وبالموعظة الحسنة. فذكر إنما أنت مذكر. قلوب العباد يملكها الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيفما شاء. ابن سيدنا نوح خرج كافرا، لا سلطان لنوح على قلب ولده. زوجة لوط وزوجة نوح ماتتا على الكفر، لا سلطان للوط على قلب امرأته وهو نبي. إبراهيم عليه السلام أبوه آزر مات كافرا، لا سلطان لإبراهيم على قلب أبيه آزر. أبو لهب عم النبي محمد، لا سلطان للنبي على قلب عمه. فذكر إنما أنت مذكر، إنك لا تهدي من أحببت. ممكن يا محمد، ممكن يا كل نبي ويا كل رسول ويا كل شيخ تهدي الناس هداية إرشاد، تعرفهم الطريق من أين، تبين لهم طريق الحق من طريق الباطل، طريق النور من طريق الظلمات. لكن هل تملك أن تأخذ بالقلوب؟ هل تملك هداية التوفيق؟ هذه لا يملكها إلا الله. قال تعالى إنك يعني يا محمد لا تهدي من أحببت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. لا إكراه في الدين، لا تكره أحدا على الإسلام، إحنا شغلتنا الدعوة. لست عليهم بمسيطر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس اللي هيكفر ربنا هيولع فيه. قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إلا هنا فيها استثناء منقطع معناه لكن. إلا من تولى وكفر يعني لكن من تولى وكفر بعد تذكيره بالله وبعد إقامة الحجة عليه سيعذبه الله العذاب الأكبر. صحيح لا إكراه في الدين، صح، صحيح من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، صح، لكن بعدما أقيمت عليه الحجة وأقيمت عليه الأدلة إن مات على ذلك فله العذاب الأكبر. قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. في أكبر من عذاب جهنم؟ حتى عذاب البرزخ الذي نقرأ عنه فتقشعر الجلود وتهتز القلوب لا يساوي شيئا في عذاب النار، حتى أن المعذبين في القبور إذا رأوا جهنم في الآخرة والملائكة تجرها وجيء يومئذ بجهنم حتى دول يقولوا يا ليتنا ما خرجنا من القبور، لا يا ليتنا مكثنا نعذب في القبور. عذاب القبر لا يساوي شيء في عذاب النار، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، كما قال ربنا في آخر سورة الفجر أيضا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيش حد عذابه قد عذاب ربنا ولا وثاقه قيوده وأغلاله قد الأغلال اللي ربنا هيحط فيها أهل النار. وأهل النار في الأغلال في الأصفاد متكتفين، الملك يمسك الكافر على أبواب جهنم فيقصف رأسه ويقصف رجليه ثم يلقي به بالمقلوب في نار جهنم، مسكوا من رجله كده بعد ما أطمنوا رقبته وأطمنوا رجليه كسرها، مسكوا من رجله كده دماغه لتحت ورجله لفوق ويرميه بالمقلوب لأنه كان عايش في الدنيا بالمقلوب. أقوله قال الله، أقوله قال لينين، قال رسول الله، قال ستالين، قال أبو بكر وعمر، قال جون جاك روسو. طب خليك مع روسو يا بابا. يلقى في النار بالمقلوب كما قال رب العالمين فأما من خف وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أم مين؟ أم رأسه. فأمه هاوية يعني يلقى في نار جهنم بالمقلوب. قال إن إلينا إيابهم يعني رجوعهم، كلنا سيرجع إلى الله. علمنا الله عند المصائب أن نذكر يوما نرجع فيه إليه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. كل واحد فينا بنفسه يسعى إلى حتفه. قال تعالى يا أيها الإنسان إنك، أنت اللي قدامي وأنا وكل إنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آخر آية نزلت في القرآن ذكرنا الله فيها بيوم الرجوع إليه، فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن إلينا إيابهم رجوعهم ثم إن علينا حسابهم. سيأتينا يوم نقف فيه بين يدي الله نسأل فيه عن النظرات واللفظات والخطوات، نسأل فيه في كل درهم سؤالين، نسأل فيه عن أعمارنا فيما أفنيناها وعن شبابنا فيما أبليناه وعن مالنا من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه وماذا عملنا فيما علمنا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم اجعل وجوهنا في الآخرة من الوجوه الناعمة التي هي لسعيها راضية. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ثقل بالخير ميزاننا، يمنا كتابنا، شفع فينا نبينا، احشرنا تحت لواء نبينا، اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قسوة القلوب ومن جمود العين، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت إلى الخلق رسالة للدين.